بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، حياكم الله تبارك وتعالى جميعا، ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحدثنا في الحصة الماضية حول الآيات التي تتعلق بصفة المحبة وإثباتها لله سبحانه وتعالى، ومر معنا أن صفة المحبة هذه من الصفات الفعلية التي لها سبب معلوم، فقلنا بأنها صفة فعلية، لأنه مر معنا أن الصفة الفعلية هي التي ترتبط بمشيئة الله، والله عز وجل يعطي محبته لمن يشاء ويحرمها من يشاء، إذن فهي صفة فعلية. وهذه الصفات الفعلية منها ما يكون له سبب معلوم، ومنها ما لا يكون له سبب معلوم. وهذه الصفة من الصفات التي لها سبب معلوم، لأنها إما أن تتعلق بأشخاص، وإما أن تتعلق بأوصاف. قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالمحبة هنا تعلقت بأشخاص، وتتعلق كذلك بالأوصاف: إن الله يحب المحسنين، يحب المتقين، إلى غير ذلك. اليوم ننتقل إلى قول المؤلف رحمه الله، وقوله وهو الغفور الودود. وقوله وهو الغفور الودود، أورد الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية من أجل أن يثبت اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الأول هو الغفور، وهذا الاسم هو جاء على وزن فعول، الذي هو من صيغ المبالغة، يعني جاء هذا الاسم على وزن فعول، الذي هو أحد الصيغ التي تأتي للمبالغة ولي الكثرة. وهذا الاسم يتضمن صفة، لأنه مر معنا أن كل أسماء الله تعالى تشتمل على صفات. فاسم الله تعالى الغفور، هذا الاسم يشتمل على صفة، وهي صفة الغفر. يعني وصفة الغفر معناها هي الستر، يعني هي الستر والتغطية، يعني هي الستر والتغطية، هذا معناها في اللغة. يعني فنقول غفر بمعنى غطى وستر، يعني غطى وستر. ولذلك من الأمثلة التي درجت في كلام العرب، عليكم السلام، من الأمثلة التي درجت في كلام العرب، يقولون الصبغ أغفر للوسخ، الصبر أغفر للوسخ، يعني أن الصبر صبغ الثياب يستر الوسخ، لأنه فعلا الثوب إذا كان أبيض أقل شيء من الوسخ يظهر عليه، ولكن إذا كان ذا لون داكن يكون رمادي أو أسود وخا يكون فيه الوسخ الكثير فإنه لا يظهر. لذلك تقول الصبغ أغفر للوسخ، بمعنى يغطيه ويستره، يغطيه ويستره. ويقول تقول العرب، يعني العرب تسمي البيضة الحديدية التي يجعلها المحارب على رأسه يسمونها مغفر، يسمونها مغفر. جاء في الحديث الصحيح حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة وعلى رأسه المغفر. المغفر هو بيضة الحديد التي يجعلها المحارب على رأسه تقيه ضربات السيوف والرماح والنبال، يعني تحفظ الرأس، فسميت مغفر لأنها تغفر الرأس بمعنى تغطيه وتستره. إذن هذا هو معنى مادة غفر في اللغة العربية. أما معناها يعني في الشرع هو ستر الذنب والتجاوز عنه، هو ستر الذنب والتجاوز عنه. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الغفور ومن صفاته الغفر، يعني أنه يغفر الذنب ويستره ولا ويتجاوز عنه ولا يعذب ويعاقب عليه، ولا يعاقب عليه. وهذا الدلائل عليه كثيرة جدا، كثيرة جدا. يعني جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلو الله تبارك وتعالى بعبده، يخلو الله تبارك وتعالى بعبده ويضع عليه كنفه ويقول له: فعلت كذا في يوم كذا، فيقول المؤمن: نعم. ويقول له: فعلت كذا في يوم كذا، فيقول المؤمن: نعم. ويقول: فعلت كذا في يوم كذا، فيقول المؤمن: نعم. يعني حتى يقرره الله سبحانه وتعالى بكل أعماله التي عملها، بكل أعماله التي عملها. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى له؟ يقول له: سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. لذلك قلنا الغفر يشتمل على معنيين: ستر وعدم المؤاخذة. فيقول الله له: سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، بمعنى أنه ستره في الدنيا مع عصيانه المتكرر، الله تبارك وتعالى ستره، الله تبارك وتعالى ستره. قال: وأنا أغفرها لك اليوم. نعم. وجاء كذلك في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تبارك وتعالى: إذا أذنب العبد ذنبا ويستغفر، يقول الله عز وجل: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنوب غفرت لعبدي، ثم يذنب مرة أخرى فيقول: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنوب غفرت لعبدي، ثم يذنب مرة أخرى فيستغفر، يقول الله تعالى: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنوب غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. يعني ما دام أنه يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إلى الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. ومن أقوى الدلائل على عظم مغفرة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يحط عن الذي أسلم حديثا جميع الأوزار وجميع الذنوب التي أذنبها في حال كفره. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، يعني فضل عظيم جدا، الله تبارك وتعالى يتفضل به على الكفار، يعني يتفضل به على الكفار. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن الله عز وجل يتجاوز للعبد جميع الذنوب التي عملها حال كفره. وحديث عبد الله بن عمر، يعني الوارد حديث عمرو بن العاص الوارد في صحيح مسلم، ده خير دليل على ذلك، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبايعه، جبغي بيع الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة في المبايعة أن تصافح النبي صلى الله عليه وسلم وتبايعه على الإسلام. قال عمرو بن العاص: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك، قال: فبسط يمينه فقبضت يدي. لما بسط الرسول صلى الله عليه وسلم يده قال: قبضت يدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا عم، ما شأنك؟ فقال: يا رسول الله أود أن أشترط، أريد أن أبايع ولكن على شرط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، أشترط أن يغفر لي، لأن عمرو بن العاص كان داهية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، أن الإسلام يهدم ما قبله؟ نعم. إذن الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يفتح الآفاق للعبد حتى لا يكون شاردا عن الله تبارك وتعالى، ما تهربش من الله. وإن أخطأت وإن أذنبت فارجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى ستجده غفورا، ستجده غفورا. وهذه الصفة تدعونا إلى أن نحب الله تبارك وتعالى مع كامل قدرته ومع كامل غناه عن الكون بأسره، مش غير عن البصر، عن الكون بأسره، ومع ذلك يسارع الله سبحانه وتعالى في إمتاعنا وفي إرضائنا. وكذلك إن أخطأنا فإن الله تبارك وتعالى يسارع في مغفرة الذنوب وستر العيوب والتجاوز عن الخطايا، فما علينا إلا أن نرجع إليه رجوعا صادقا. ومما يدل على أن الله تبارك وتعالى يحب أن يغفر لعباده المستغفرين أن الله عز وجل يعرض ذلك كل ليلة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له. يعني الله عز وجل يعرض عليك المغفرة، ليس عليك أنت، علينا جميعا، يعرض علينا المغفرة كل يوم وفي الثلث الأخير من الليل من غير ما كلل ولا ملل، من غير ما ملل. يعني أنت إذا أردت أن تعرض خيرك على غيرك تعرضه عليه اليوم، فإذا ما أبى فإنك تنصرف عنه. الله عز وجل يعرض المغفرة علينا كل يوم كل ليلة، الله تبارك وتعالى يعرض علينا مغفرته، ولكن نحن الفارون منه، الهاربون منه، الشاردون عنه، فوجب علينا أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، سنجد الله عز وجل غفورا رحيما. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما مجتنبة الكبائر. ومغفرة الله تبارك وتعالى لمن شهد موقف عرفة، ومغفرة الله تبارك وتعالى لمن حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدته أمه، ومغفرة الله تبارك وتعالى لمن صام يوم عاشوراء وأنه يكفر ذنوب سنة كاملة، وكذلك مغفرة الله عز وجل لمن صام يوم عرفة وأن الله تعالى يكفر به سنة ماضية وسنة قابلة. يعني النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الواردة في القرآن في بيان ساعة مغفرة الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، ولا يتعاظم الله سبحانه وتعالى ذنبا أن يغفره. ما كاينش شي ذنب اللي نقولوا الله تعالى ما كيغفرش هذا الذنب. التائب إلى الله وإن عمل ما عمل من الذنوب وإن عمل ما عمل من المعاصي فما عليه إلا أن يتوب، فإذا تاب فإن الله عز وجل يقبل توبته. قال الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أشكون هذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق هو القتل، ولا يزنون هو الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني يلقى إثما وإثما وإثما آثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ولكن هذه النصوص التي تفتح لنا الأمل في مغفرة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن لا نمكر فيها. هذا هو الشيء الخطير الذي يلتبس أمره على الناس، يلتبس أمره على الناس. فهذه النصوص لا نركبها لنستحل بها الذنوب والمعاصي. تركب تقول الله كيغفر كل شيء إذا غيدير اللي عجبك، لا. فلا ينبغي أن يمكر الإنسان مع الله. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب أليم ومكر أولئك هو يبور. فرق بين إنسان تغلبه نفسه أو شهوته فيعصي الله عز وجل وبين إنسان يتحايل على أمر الله سبحانه وتعالى. مثلا آدم عليه السلام وإبليس كلاهما عصى الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ صحيح. آدم كانت معصيته أنه غلب أمام شهوة، وشهوته هي محبته للملك الخالد الذي لا يبلى. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقوعه في هذه المعصية هو بناء عن شهوة، هو بناء عن شهوة، فوقع في المعصية فعاتبه الله سبحانه وتعالى. ما الذي فعل؟ رجع وتاب واستغفر، لأن سقوطه في المعصية لم يكن تحايلا على أمر الله ولم يكن مكرا للسيئة، وإنما غلب أمام الشهوة اللي هي شهوة البقاء في الجنة بقاء مخلدا لا يعني لا يحيد عنها. فهذه الشهوة جعلته يضعف أمام هذه المعصية فوقع فيها، فوفقه الله تعالى للتوبة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. أما إبليس فمعصيته كانت مكرا وتحايلا على أمر الله سبحانه وتعالى، بدليل أن الله عز وجل لما عاتبه في هذه المعصية اللي هي ترك السجود لآدم ازداد نفوره وشروده وازداد كبره، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني زاد، يعني أنه ماكر، يعني ما يعني استعمل المكر يعني في أمر الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله تبارك وتعالى أمرك بالسجود أمرك بالسجود، يعني لماذا تدخل في هذه المقايسات؟ أنا خير منه، وما يدرك أنك خير منه، ما يدرك. إذن هذا تحايل على أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء يقولون المخالفة الوقوع في النهر في النهي أهون من مخالفة الأمر، الوقوع في النهي أهون من المخالفة للأمر. الإنسان لو وقع في النهي شي حاجة لينها عليها الله تبارك وتعالى غالبا ما توقع بشهوة تغلبه شهوته فيقع في النهي، لكن مخالفة الأمر غالبا ما تكون فيه نوع من الكبر، يكون فيه نوع من الكبر. إذن هذه النصوص لا ينبغي أن نتخذها مركبا لنعصي الله تبارك وتعالى ونقول ما دام أن الله يغفر افعل ما تريد حتى الآخر لحظوته، وما يدرك أنك ستوفق لي للتوبة، ما يدرك أنك ستوفق للتوبة. إذن فالله عز وجل غفور وهو كثير المغفرة، ويحب من عباده أن يستغفروه وأن يتوبوا إليه بل الله تبارك وتعالى يفرح بهم، لا يكتفي بمجرد أن يتجاوز، لأن قلنا الغفر هو الستر والمجاوزات، بل لا يكتفي الأمر ولا يقف عند حد المجاوزة وعدم المؤاخذة، بل الله تبارك وتعالى يفرح بك. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم براحلة له ضلت بأرض فلا، يعني قال لك الله تبارك وتعالى كيفرح بتوبة التائب، كيفرح بتوبة التائب يعني أكثر مما يفرح الإنسان بناقته التي ضلت منه في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيقن الهلاك رجعت إليه، فقام وأخذ بزمامها وأخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني هذا الفرح العظيم الله تبارك وتعالى يفرحه بتوبة التائب، الله عز وجل يفرحه بتوبة التائب. إذن الله تعالى من أسمائه الغفور ومن صفاته الغفر، ونحن كذلك ينبغي أن نتخلق بهذه الصفة. إذا كان الله تبارك وتعالى يتجاوز عن الذنوب العظام ويتجاوز عمن أخطأ في حقه سبحانه وتعالى، أفلا يليق بنا نحن كذلك أن نتجاوز عمن أساء إلينا وعمن أخطأ في حقنا؟ يعني هذا مما ينبغي أن نستفيده، يعني من هذا الاسم، وهذا مما ينبغي أن نعيشه واقعا عمليا. يعني فأنت في عشرتك وأنت تعاشر زوجتك وأنت تعاشر والديك وأنت تعاشر أبنائك وأنت تعاشر جيرانك وأنت تعاشر المجتمع في العمل وفي الشارع إلى غير ذلك، فلا بد أن يخطئ الواحد منا في حق الآخر، لا بد، هذا شيء لا بد منه وقد وقع بين خيار الناس، فما بالك بمن دونهم؟ وقع بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما جميعا، أفلا يقع بين أحد الناس؟ إذن إذا حصل هذا الخطأ وهذا التقصير في حق العشرة، فالواجب على الإنسان أن يسامح وأن يعفو وأن يغفر وأن يتجاوز، فإن الله تبارك وتعالى يحب هذا الخلق ويتجاوز عمن كان يتجاوز، يعني يتجاوز عمن كان يتجاوز. يعني تعلمون أن رجل من بني إسرائيل كان يداين الناس وكان يقول لغلمانه الذين يجمعون له الأموال من أصحابها، تقول لهم إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، قال فلقي الله فتجاوز عنه، قال فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. إذا نحن كذلك إذا أخطأ الإنسان في حقك فلا ينبغي أن تقيم الدنيا ولا يعني تقعدها، يعني الإنسان مخصوش يكون صعيب يعني في أخلاقه، يعني كما قلت هذيك في حديث أمي زرع، يعني فاش كيهضروا هذوك 11 المرأة على الصفات ديال الأزواج، وحدة تكلمات على الزوج ديالها ووصفته بهذا الوصف، زوجي لحم جمال غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني قلت لهم رجلي داير بحال اللحم ديال الجمل، وماشي شي جمل سمين، جمل هزيل، يعني اللحم ديالو كيفاش غادي يكون عيان؟ وفين كان هذا اللحم؟ على رأس جبل، على رأس جبل وعر، يعني جبل قاطع. لا سهل فيرتقى. إلا بغيت غطلع الجبل مشكل، ما تطلع إلا بمشقة، وإلا طلعتي ما تدي ما تدي فايدة، إلا طلعتي ما تدي لحم عيان، يعني مكابدة ومشقة بلا فايدة. كاين اللي الأخلاق ديالو هكذا، خصك غير إلا بغيتي تفهم أنت وياه خصك بحال بيطلع الجبل، ما تطلع إلا بمشقة، وإلا طلعت ما تدي منه فايدة. هي جوج يعني، فلا ينبغي أن يكون الإنسان هكذا، بل ينبغي أن يكون سمحا، وأن يكون لينا، وأن يكون سهلا، وأن يكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان سمحا ولينا وسهلا، يعني كتعرفوا الإذاية التي آذاها عكرمة بن أبي جهل للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما ركب البحر وأخذتهم تلكم العاصفة آل على نفسه إن نجاه الله من تلك العاصفة أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا أجدنه سمحا كريما، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم سمحا كريما وتجاوز عنه صلى الله عليه وسلم. وكانت يعني كما جاء في الحديث أنه تأخذ الجارية حديثة السن، تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، جي بنية صغيرة وما زال يعني بنية يرفغي وراء، تقول يا رسول الله بغيت في غرض، يقول لي واش أنا مسالي ساليت من الكبار قال لي الدرية الصغيرة تحتهما، ولا واش أنا ساليت ليك، وهموم الأمة ومشاكل الأمة قال تنتما نزيدكم في الحساب أم ياتم ترقى في الرأس. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حاجتها وينظر في أمرها ويقضي حاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لينا. وتعلمون قصة دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، فوجده يضحك، يعني دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم ولقاه يضحك، يعني هو جالس بوحده النساء من وراء الحجاب والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر يا رسول الله ما يضحكك، أضحك الله سنك، قال أضحك من هؤلاء النساء، أضحك من هؤلاء النسوة. قال لي ما لهم؟ قال لي وراها كنا يطلبنا مني شيئا فأكثرنا علي، يعني تلموا عليه، هذه تقول بغيت كذا، هذه تقول بغيت كذا، مهم ضاروا به حاصروا، والنبي صلى الله عليه وسلم لين، يعني إيه وخاب التي إذا بغيت نقضيه هذه من بعد هذه كذا، أعطونا شوية الوقت كذا، مهم النبي صلى الله عليه وسلم كي تحاور. غير سمعوا ديال سيدنا عمر وما يهربوا، فملي هربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من ذاك المشهد ديالهم هاربين وتخشوا ورا ذاك الحجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عجب ذاك المنظر وكيضحك، فسيدنا عمر جاء لحدا الحجاب ويقول لهم يا عدوات انفسهم اتهبنني ولا تهبنا رسول الله، اتهبنني ولا تهبنا رسول الله. اش قالوا ليه؟ انت افظ واغلظ، انت قاسح. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما كاين باس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زعمين عليه وكذا، يعني فهذه من الأخلاق اللي تكون عند الإنسان اللي هو قدوة، سواء كان داعية أو كان أستاذا أو كان أبا أو كان مسؤولا، تكون عنده هذه الصفة هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بغيتي أستاذ وراه هو الأستاذ، بغيتي الأب راه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأب، الزوج راه النبي صلى الله عليه وسلم هو الزوج، القائد النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد، يعني فهذه الصفة مزيان تكون في الإنسان، يعني كتعطي للإنسان واحد الهامش فين يتحاور معك، ماشي انت لا اجمع طوي ما كاينش، قال لك سيدي لا راه بنادم ما خصكش تسرو، بنادم ما تفتح ليه شويه تيتسر، لا يعني ما يكونش داك الانقباض التام، وعاوتاني ما يكونش داك التفسخ الكامل، لانه هذه غادي تولي عاوتاني وقاحه، غادي تولي بساله، يعني فدائما ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه، دائما الإنسان يكون وسط، يعني لا تكون صلبا فتكسر ولا تكون رطبا فتعصر، يعني دائما كن بين ذلك سبيلا. إذن احنا خرجنا هذه القضية من قضية الغفر، يعني أن الله تبارك وتعالى وهو الغني عن الكون كله يغفر للمسيء، أفلا يليق بنا نحن أن نغفر لمن أساء إلينا؟ علاش؟ لأنه زعما أنت واش أنت معصوم؟ زعما أنت ما عمرك تغلط في حق شي واحد؟ غا هادوك اللي تيغلطوا في حقك أنت لا، ما يمكنش، راه حنا بشر، واليوم نسامحك وغدا سامحني، لأنه راه يتصور الخطأ مني كما يتصور منك. إذن ولا بد أن يقع التسامح بين الناس، لا بد أن يقع التسامح بين الناس. إذن هذا اسم الله تبارك وتعالى الغفور. الاسم الآخر الودود، الاسم الآخر الودود. الودود جاءت كذلك على صيغة فاعول التي هي إحدى صيغ الكثرة، التي هي إحدى صيغ الكثرة والمبالغة. الودود هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والذي يشتمل على صفة الود، على صفة الود. وهذا الاسم إما أن يكون فاعول بمعنى فاعل، وإما أن يكون فاعول بمعنى مفعول، يعني إما أن يكون ودود بمعنى واد، واد يعني وادد بمعنى فاعل، أي أنه هو الذي يصدر منه صفة الود. وإما أن يكون ودود بمعنى مفعول، ودود بمعنى مفعول، لغدي يكون بمعنى أن الود يقع عليه، أن الود يقع عليه. وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين، سواء قلنا ودود بمعنى واد، فالله سبحانه وتعالى يتودد لخلقه، والنصوص التي دلت مرت معنا أن الله عز وجل يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يفتح لعباده أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب التوبة، ويفتح لهم أبواب الاستغفار وأبواب التطهر. ألا يدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى يتودد إلى خلقه؟ يتودد، يعني من تودد الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يمدك بالنعم وأنت معرض، وأنت معرض. يعني شوف الله تبارك وتعالى يمدنا بالنعم، النعم الكثيرة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن. هذا الهواء الذي نستنشقه هو نعمة من الله، لو حرمنا هذا الهواء لمتنا. وهذه البنية الجسدية وهذه الأعضاء كلها نعمة من الله سبحانه وتعالى، يمدنا بالعافية، ويمدنا كذلك بالأرزاق، الأرزاق المتنوعة، ونحن هاربون من الله سبحانه وتعالى. يعني بحال شي واحد يعني انت كتس عليه في الخير وهو هارب، كتس عليه في الخير وهارب، هذا حالنا مع الله، هذا هو الحال ديالنا احنا مع الله. يعني صحة، عافية، وقت، رزق، يعني خيرات خيرات خيرات متنوعة، للصيف خيراته وللشتاء خيراته، ونعم كثيرة جدا لا نؤدي شكرها، بل ولا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نستشعر هذه المودة. إذن فالله تبارك وتعالى يتودد إلينا، والله تبارك وتعالى يسعى في إرضائنا، ونحن هاربون عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ودود بمعنى واد، كذلك ودود بمعنى مودود، بمعنى محبوب، يعني أن صفة الود تقع على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل محبوب لكثرة إحسانه، فإحسان الله تبارك وتعالى علينا كثير جدا. والنفس يجب عليها أن تحب من يحسن إليها، يعني النفس راه مجبولة على أن تحب من أحسن إليها، ولا ما كاينش اللي أحسن لنا أكثر من الله تبارك وتعالى، ما كاينش اللي أحسن إلينا إحسانا عظيما أكثر من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أحسن إلينا أيما إحسان، فأوجدنا إحسانا منه سبحانه وتعالى. الله عز وجل نهار بيخلقنا لم يستشير معنا ولم يأخذ رأينا، وإنما خرجنا باختياره سبحانه وتعالى، وأحسن إلينا حيث هيأ لنا أسباب التواجد، يعني أسباب الوجود، هذا إحسان من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الذي جعل في الرجل غريزة الزواج، وغريزة أن يأتي أهله، لي من أجل أن تتحقق هذه المصلحة اللي هي نتاج الولد. وأحسن إليك الله تبارك وتعالى هيأ لك أسباب العيش في مكان ضيق هو الرحيم، وأحسن إليك حيث هيأ لك أسباب العيش بعد انسداد هذا المكان الضيق، وبعد انتهاء المدة تخرج فيعوضك الله تبارك وتعالى شيئا أفضل. يعني في الأول كنت تأكل دما عبر يعني هذا الحبل، يعني كنت تأكل دما خرج مش الدم، ولكن عوضك الله أفضل حليب أبيض نقي صافي. من اللي قعد قاد هذا الشيء جاء ما هو أفضل، خيرات متنوعة، خيرات متنوعة يعني خبز وفواكه إلى ومطبوخ وغير مطبوخ ولحوم إلى غير ذلك. إذن هذه الرعاية، هذه الرعاية ألا تجعل منا نحب الله تبارك وتعالى ونتودد إلى الله سبحانه وتعالى؟ إلى الله تبارك وتعالى كي يتودد لنا بالنعم، احنا ما نتوددوش ليه بالطاعات؟ لذلك هذه رسالة إلى من لا يصلي، من لا يصلي، إنسان ما كيصليش، الله يعني إنسان ما كيصليش، كيتنشق هواء تلقاه موجود، يشرب ماء تلقاه موجود، يأكل طعاما تلقاه موجود، والله تعالى يتودد إليه يعني بهذه النعم، وهو لا يريد أن يخصص جزءا ماشي كل، راه إلا أعطينا حياتنا كلها العبادة فهي ليست بغالية، راه ماشي غالية، أعطي حياة كلها للصلاة هذا ليس ضياعا وليس من باب المكافأة، ومع ذلك الله تعالى لم يطلب منك الجميع، طلب منك غير واحد لقيت، أفلا تهبه لله سبحانه وتعالى؟ يعني صوروا الآن إلى غير شيء واحد دائما يكرمك وينعم عليك وتيت الله فيك، شو مرة إلا قال لك قدي شي غرض، واش غادي تلقى راسك مضطر ومثقل أنك خصك تستجب له ولا لا؟ غادي تستجب له، وإلا ما استجبش له كيفاش غادي تنظر إلى نفسك بلا كاع كيفاش يشوفوك الناس؟ لا كيفاش غادي تشوف انت راسك؟ قول هذا السيد هذا وقت ما بغيتو كنلقاه، وقت ما بغيتو كنلقاه، ودروك راه لزاما عليا أنني خصني يعني خصني نقضي له هذا الغرض هذا، في حين أن عبادتك لله ليست لأن الله تعالى هو الذي يحتاج إليها. لا، من اهتدى فإنما يهتدي، كيفاش يقول لك الله تعالى صلي، مش يصلي باش نفعه هو، يصلي باش نفع راسك، وهذه من رحمة الله ومن تودد الله عز وجل إلى المخلوق، تيقول لك عباد وبجز منك تعبد ماشي باش نفعه هو، لا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. شيء احنا نكون كلنا الأولين والآخرين الجن والإنس نكون في التقوى نهاية، لا يستفيد الله تعالى من تقوانا شيئا، والعكس إلا كنا احنا كلنا في الفجور النهاية لا تضر الله عز وجل معصيتنا. لا، إذن شوف من رحمة الله تعالى بك تيقول لك بزاف عليك دير هذه المسائل، صلي وتستقم وتلتزم بدين الله تبارك وتعالى، ولكن راه ماشي الله اللي بيستفد، راه حنا اللي غادي نستفدوا، هذاك الشيء راه بنستفدوا منه حنا نيت. اذا شوف واش كاين شيء احسن اكثر من هكذا؟ انا دائما تنضرب بواحد المثال، دائما تنقول للانسان خصنا نفهموا بعدا الله تعالى هذه التكاليف الشرعيه وهذه العبادات اللي اعطانا الله تبارك وتعالى كيفاش خصنا نفهموها؟ راه خصنا نفهموها على اساس انها احسان من الله تبارك وتعالى الينا، واحسان ايما احسان، احسان ليس له نظير. نعطيك مثال، ياك عندنا حنا الى مشينا للجامع، الى مشينا خطوات الجامع شحال من خطوه كل خطوه شحال ناخذوا عليها ديال الحسابات، وشحال كتحط منها ديال السيئات، وملي كتدخل وكتصلي شحال عندك في هذيك الصلاه من حسنات، والا انت جالس كتنتظر الصلاه هذاك الانتظار شحال فيه ديال الحسنات، وفاش كتادي هذيك الفريضه في الجامعه كتضرب لك 27 درجه من الا صليتيها بوحدك في البيت، هذا الاجر، الاجر كل شيء وجمعوا شكون اللي غادي يستفد منه؟ غتستفد منه انت، حنا اللي غنستافدوا منه ياك. مزيان، حنا اش اللي خلصنا في هذا الاجر اللي غادي نستافدوا؟ اشنو هو راس المال؟ اشنو هو راس المال؟ اش اللي عطينا حنا باش نقولوا شدينا هذا الاجر؟ راه ما عطينا والو، لانه هذا الوقت اللي فاش كان عبد الله شكون اللي عطاه لينا؟ الله. هاد الرجلين باش مشينا شكون اللي عطاهم لينا؟ هاد الحركات باش كنديو العباده شكون اللي عطاهم لينا؟ الله. هذا الهوى الذي نستنشقه شكون اللي عطاه لنا؟ الله. اذا فين هو راس المال هنا؟ راس المال اللي هو ديالنا حنا، اعطيناه باش دينا هذا الفضل، فين هو؟ ما كاينش. اذا اي يعني شوف الله عطاك كلتي وقال لك هو دير هذه وغادي نعطيك اجر كثير. بحالاش بحالاش بحالش في التجاره، حنا عزيز علينا التجاره، واحد الانسان جا قال لك شتي هذا الكاس غادي نعطيه لك فابور ونشريه منك بالف ريال، فهمتوا دابا؟ غنعطيه لك فابور ونشريه منك بالف ريال. كاين شي واحد كيتعامل مع هذا النوع من المعامله؟ هو عطاك الكاس فابور وشراه منك مازال ب 50 درهم، يعني اعطاه لك فابور راس المال ما عندك. عليكم السلام ورحمه الله. انت ما عندكش راس المال اصلا، هو قال لك هاك ها هال راس المال وانا غادي نشريه منك، ماشي بواحد الثمن بخس ولا ثمن زهيد، لا، ثمن فيه اضعاف مضاعفه، اضعاف مضاعفه. واش كاين شي واحد اللي غادي يدير معنا هاد التجاره؟ ما كاينش. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم. هذه تجاره تنجيك، يعني هي تجاره ماشي كتنفع بها الله، لا، هاد التجاره كتنجيك غير انت. اذا حنا الا مشينا للصلاه ولا استقمنا على ديننا وطبقنا الاوامر ديال الله تبارك وتعالى وصلنا رمضان مشينا للحاج مشينا للعمره درنا بير الوالدين حسن الجوار، هذه اعمال كلها كنشدوا عليها الاجر، لان حنا اللي غادي نستافدوا منها، حنا اللي غادي نستافدوا منها، وداك الشيء اللي غادي نديروا به هذه الاعمال ليس لنا اصلا، ما لينا حنا والو، كل شيء ديال الله تبارك وتعالى. واش بان لكم الفضل ديال الله عز وجل وكيفاش ان الله تعالى ودود؟ اذا هذا هو معنى ودود. والمعاني ديال الود في يعني في اسم الله تبارك وتعالى الودود يعني راه كثيره وكثيره جدا. اذا هذه الايه تضمنت اسمين من اسماء الله تعالى، هو الغفور والودود. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا أو فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله من أجل أن يتحدث عن صفة من صفات الله وهي صفة الرحمة، وهي صفة الرحمة. من أسماء الله تعالى الرحيم، من أسماء الله تعالى الرحيم، ومن أسماء الله تعالى الرحمن. فهذان الاسمان، هذان الاسمان يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. إلا أن صفة الرحمة التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي الرحمة الذاتية، هي الرحمة الذاتية، يعني كاين واحد الرحمة هذه خاصة أو ذاتية يعني بالله تبارك وتعالى، ويدل عليها اسم الرحمن، اسم الرحمن، لأن العرب تأتي بهذه الصيغة صيغة فعلان من أجل الامتلاء والكثرة، من أجل الامتلاء والكثرة، كما نقول غضبان، في رجل امتلأ غضبا وكثر فيه الغضب، وكذلك نقول عطشان إذا امتلأ عطشا وكثر عطشه، ونقول جوعان إذا كثر جوعه، ونقول شبعان إذا امتلأ شبعا. إذن رحمن يعني أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الرحمة، وهذه صفة ذاتية، بدليل أن هذه الرحمة التي وردت في اسم الله الرحمن لم تتعلق بأحد، ما كاينش رحمن بكذا، يعني ما كاينش رحمن بكذا، إذن هي صفة ذاتية. القسم الثاني وهي الرحمة التي هي صفة فعلية، التي هي صفة فعلية، وهذه الرحمة هي صفة فعلية لأنها مرتبطة بمشيئته، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. إذن فالله تبارك وتعالى بما أنه قد ربط الرحمة بالمشيئة، ربط الرحمة بالمشيئة، هذا دليل على أنها على أنها رحمة فعلية، على أنها صفة فعلية، مدام هي مرتبطة بالمشيئة راهي صفة فعلية. وهذه الصفة يعني اللي هي صفة فعلية مرتبطة بالمشيئة لها سبب معلوم، لأن الله تبارك وتعالى يرحم لأجل كذا وكذا، يعني فهذه الرحمة أو هذه الصفة هي صفة لها سبب معلوم، يعني لها سبب معلوم. إذن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الرحمة، وهذه الرحمة هي رحمة واسعة، يعني هذه الرحمة اللي هي صفة فعلية تهي فيها نوعا، كاين رحمة عامة بجميع المخلوقات، جميع المخلوقات بما فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر والتقي والطالح، يعني جميع المخلوقات لها حظ ونصيب من رحمة الله سبحانه وتعالى العامة، وهذه للإنسان وللحيوان، للإنسان وللحيوان، هذه رحمة للكون أجمع. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الرحمة 100 جزء، خلق الله الرحمة 100 جزء، فأنزل جزءا يتراحم الخلق منه، يتراحم الخلق منه، وأبقى 99 ليوم القيامة، يعني 100 جزء 99 جزء خبأها الله سبحانه وتعالى ليوم القيامة، واحد الجزء هو اللي كاين دابا في الكون، يعني جميع مظاهر الرحمة اللي كتشوفها الآن في الكون ما هو إلا جزء من 100 جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الجزء تزيل الفرسة حافرها عن مهرها خشية أن تصيبه، بمعنى راه جميع المخلوقات لهم حظ ونصيب من الرحمة بما فيهم حتى الحيوانات، يعني حتى الفرسة اللي هي الأنثى ديال الفرس، يعني إلا حطت رجليها على ولدها كتحيد خشية أن تؤذيه، يعني خشية أن تؤذيه. إذن فتجليات رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكون كثيرة جدا، يعني فما نشاهد حتى الكفار هم ينعمون برحمة الله عز وجل، فأعطاهم الله تبارك وتعالى وسهل لهم العلوم والمعارف ما لم يتعلمها غيرهم، وفتح عليهم الدنيا، وما ذلك إلا برحمة منه سبحانه وتعالى، وعافاهم في أبدانهم، وسخر لهم سبل التمكين في هذه الحياة الدنيا، ويعني عاشوا فيها عيشا رغيدا، عاشوا فيها عيشا رغيدا، وكل ذلك ما هو إلا تجل من تجليات رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. إذن هذه كتسمى الرحمة العامة، دخل فيها الإنسان والحيوان، المكلف وغير المكلف، الكافر والمؤمن، كل شيء لهم عندهم حظ ونصيب من هذه الرحمة. هناك رحمة أخرى وهي رحمة خاصة، وهي رحمة خاصة، وهي التي أشير إليها بقول الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، يعني فهذه الرحمة هي خاصة بأهل الإيمان. ما هي هذه الرحمة التي هي خاصة بأهل الإيمان؟ قال العلماء الرحمة التي هي خاصة بأهل الإيمان أول شيء رحمة الهداية، رحمة الهداية، لأن الهداية هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. الهداية لا تؤخذ بالذكاء، لا تؤخذ بالذكاء، ماشي إلا كنتي ذكي بزاف غتكون مهتدي، لا. ولذلك نحن الآن نشاهد أن من أذكى البشرية من يعبد الفئران، ومن أذكى البشرية من يعبد الخفافيش، ومن أذكى البشرية من يعبد النمل، تلقى يريح يصوب لك كمبيوتر وبلاشية يمشي تقدى شوية الماكلة وديال الخفاش، قال لك الصالة والمعباد إلى آخره، هذا من حيث الذكاء ذكي ولكن ليس مهتديا، هو نالته رحمة الله العامة، أعطى الله الذكاء، أعطى العقل، أعطى المسائل ديالو مزيان، واكل شراب، ركب مزيان، ساكن مزيان، يعني وفر لي الله تبارك وتعالى جميع سبل الرفاهية، ولكن لم يهتدي. وتلقى مسكين كين واحد اللي ما يعرف يحسب واحد زائد واحد، وتلقاه يهتدي ويمشي ويصلي ويقوم الليل ويدعي الله تبارك وتعالى، وإلى جاه شي رزق يقول الحمد لله، ما كاين شي راه هو صابر ويقول الحمد لله على كل حال. يعني فالمسألة هي ماشي مسألة ذكاء ولا عقل. نعم، إذن فهذه رحمة خاصة يعطيها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، إذن رحمة الهداية. كذلك رحمة الحياة الطيبة، رحمة الحياة الطيبة. الحياة الطيبة هي رحمة، ويهبها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، وليس كل أحد ينالها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الناس كلهم عايشين، ولكن شكون اللي عايش الحياة الطيبة؟ أهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. كلمة مؤمن تسرع لها، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما غير المؤمن إن أصابته سراء فغاوى بغى وتجبر، وإذا أصابته ضراء يعني صاح وصوت وبكى وخرج يعني فوضويا. علاش؟ لأنه ما عندوش ضابط. حرم الله تبارك وتعالى من ذيك الحياة الطيبة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش الحياة الطيبة، ولكن مش معنى الحياة الطيبة دائما هي الأكل الرغيد والفراش الوتير، لا، الحياة الطيبة هي الرضا بالله. هذا هو المفهوم ديال الحياة الطيبة، أن تكون راضيا بالله سبحانه وتعالى. ولكن تراضي بالله عز وجل لا يهمك ما أكلت وما لبست وما سكنت وما ركبت، فإن رضا الله عز وجل يغمرك، رضاك عن الله يغمرك فيجعلك تتلذذ بكل شيء ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا. لذلك ممكن تلقى واحد إنسان نعس فوق حصير ولكنه راض بالله وفرح ومسرور ونشيط ويفيض شكرا لله تبارك وتعالى وثناء على الله. وتلقى واحد مثلا آخر ما عندوش الإيمان، نعس على الحرير وتجده يتقلب وكأنه فوق النار. وهذا واقع، وهذا واقع. يعني تلقى الإنسان مسكين ما عنده والو، راح ترسل فوق الحجرة ويناس، وكاين واحد اللي هالبونج هادي هادي ولا مشرب المسكينات والسيرو ديال الناس ما ينعش. علاش؟ لأنه فقد تلك الحياة الطيبة. إذن الرحمة الخاصة هي الحياة الطيبة، هذا في الدنيا، وفي الآخرة الجنة. الرحمة الخاصة هي الجنة. علاش؟ لأنه ما يمكنش الإنسان يعيش الجنة ديال الآخرة إلى ما عاش الجنة ديال الدنيا، كما قال بعض السلف: إن للقلوب لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لما دخلش الجنة هنا راه ما يمكنش يدخل جنة الآخرة. وجنة الحياة الدنيا هي الحياة الطيبة، هذه الحياة الطيبة اللي هي فيها امتثال أوامر الله عز وجل، اجتناب النواهي، والعزوف عما حرم الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا الأمر لا بد فيه من تضحية، ولا بد فيه من صبر، ولا بد فيه من مصابرة. هذه الجنة التي عشتها هنا ستستحيل حياة طيبة يوم القيامة، يوم القيامة. إذن هذه الآيات كلها تدل على إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. يعني بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني هذا فيه الرحمة العامة التي هي لجميع المخلوقات. وكان بالمؤمنين رحيما، هذه الرحمة الخاصة بأهل الإيمان. ورحمتي وسعت كل شيء، هذه كذلك الرحمة العامة التي تشمل المؤمن والكافر وغير ذلك. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني هذا من فضل الله عز وجل أنه كتب على نفسه الرحمة، وإلا واش الله واجب عليه يرحمنا؟ ماشي واجب عليه، الله تعالى ما واجبش عليه يرحمنا، ولكن رحمة الله تعالى بنا تفضل منه وإحسان، تفضل منه وإحسان سبحانه وتعالى. وهو الغفور الرحيم، يعني هذه كذلك يعني صفة فعلية. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، يعني الله عز وجل هو أرحم من رحم، أرحم من رحم. أي واحد كيتصف بصفة الرحمة إلا والله تبارك وتعالى أرحم منه. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في غزوة من الغزوات امرأة فقدت غلاما لها، فهذه الغزوة يعني المرأة فقدت الولد ديالها، فكلما وجدت صبيا إلا وأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. هي عندها ولد فقدته وعندها الحليب وعندها حنان للأولاد، وما لقات شي ولد كتشدو وكترضعو وتحنو عليه وتحنو عليه. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم شاف هذاك المشهد والصحابة تاهما شافوه. وأكيد المؤمن دائما ينبغي أن يستفيد من الأحداث التي تقع وأن يأخذ منها الدروس والعبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تطرحه؟ قال لي يا رسول، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وزعمت في ظنكم أن هذه المرأة تقدر تلوح ولدها في العافية وهي قد أنها ما تلوحوش؟ قالوا لي: لا لا يمكن. علاش؟ شوف الحنان اللي عاطية لولاد الناس فما بالك بولدها، شوف الحنان والعطف اللي عاطية لولاد الناس فما بالك بولدها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني أن الله عز وجل هو أرحم بنا من أنفسنا، الله تعالى أرحم بنا من أنفسنا. لذلك هذه الأوامر التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها هي رحمة، لأنه تأمل جميع ما أمرك الله به ما في الخير عليك فهو من رحمة الله بك، وتأمل جميع المحرمات اللي حرمها عليك الله تبارك وتعالى راه من الرحمة بك. علاش حنا دوكا إلا شي واحد تصب بداء السكري أو بشي داء من الأدواء يمشي عند الطبيب يقول لي: شوف هلائحة المأكولات، هلائحة الممنوعات، فوت عليك هذه، فوت عليك هذه، فوت عليك هذه. يعني شي واحد إلا فيه السكر واش ممكن يشرب السكر؟ لا، يقول لي: لا. ولا غير يديرو فمه يقول لك: هذا فيه السكر. لا. علاش؟ لأنه يثق في طبيبه، تيق فيه، تيق فيه وعارف. فاش قال لي فوت عليك هذه؟ لأنها ليست في مصلحته. إذن الله عز وجل فاش يقول لك هذه راه محرمة ولا تجوز، راه مصالحك، لأن الله عز وجل لا يمنعك إلا ما فيه مفسدة راجحة أو مفسدة خالصة. يعني شي حاجة اللي حرمها لك الله تعالى إما راه مفسدة محضة ولا راه فيها خير وشر، ولكن الشر ديالها هو الكثير. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن فالله عز وجل إذا حرم علينا شيئا فإنما يحرمه من باب الرحمة بنا، فهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر وأقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.